المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إنه لله تعالى صرنا في كتاب الصيام اليوم. الصوم في اللغة معناه الإمساك والكف عن كل شيء، يعني أما في الشرع فمعناه الشخص لما يمسك عن الطعام والشراب والجماع ونحو ذلك، هذا الصوم في الشرع، الإمساك عن الطعام والشراب والجماع، الذي ورد في القرآن الكريم عن السيدة مريم عليها السلام أنها قالت إني نذرت للرحمن صوما، هنا بمعنى أنها أرادت الصوم عن الكلام. كان يجوز في تلك الشريعة، هي كانت تتبع شريعة زكريا عليه السلام، كان يجوز أن ينذر الشخص الصمت عن الكلام في تلك الشريعة، أما في شريعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هذا ليس مشروعا. فقولها إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، معناه نذرت أن تمسك عن الكلام، كان هذا جائزا في تلك الشريعة. صوم رمضان الله تبارك وتعالى جعل فيه فضيلة عظيمة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي كان صومه لوجه الله تعالى ليس لشيء آخر، ليس بنية شيء آخر، إنما خالصا صام خالصا لوجه الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، الله تعالى يغفر له الذنوب التي كان سبق عملها قبل هذا رمضان، هذا الله يغفر له كل الصغائر، وقد أيضا تغفر له بعض الكبائر بهذا الصوم الذي هو صوم صحيح موافق للشرع، ونية الصائم تكون صحيحة ينوي التقرب إلى الله تبارك وتعالى. على من يجب صيام شهر رمضان؟ يجب صوم رمضان على كل مسلم مكلف، معناه أن غير المكلف لا يجب عليه الصوم، لكن يصح من المميز أن يصوم، ويجب على ولي الصبية والصبية إذا كان صار عمره 7 سنين أتم 7 سنوات قمرية، يجب أن يأمره بالصوم إن كان جسم هذا الطفل يتحمل الصوم، يجب أن يأمره، يجب على وليه أن يأمره إن كان يتحمل الصوم. أما إذا بلغ 10 سنين فيجب عليه إن ترك الصوم أن يضربه على ترك الصوم إن كان يطيقه، إن كان جسمه يتحمل. ولهذا الصبي ثواب إذا فعل الصوم أو فعل الصلاة أو فعل أي حسنة كالذكر مثلا بنية صحيحة، هذا الصبي المميز له ثواب على هذا العمل الذي يعمله. على كل مسلم مكلف قادر على الصيام، يعني إذا كان قادرا على الصوم، إذا لم يكن قادرا على الصوم لا يجب عليه، كأن كان عاجزا عن ذلك بسبب المرض أو بسبب كبر السن، أحيانا الشخص إذا شاخ لا يتحمل الصوم، وأحيانا بسبب المرض لا يتحمل الصوم، المرض المقصود به الذي إذا كان معه صام ينضر مثلا، يصيبه ضرر، يحصل له ضرر، ليس لمجرد المرض، لا، إذا كان يحصل له ضرر مثلا من هذا الصوم هنا لا يجوز له أن يصوم، حرام عليه. إن صام مع الضرر صح، لكن عليه معصية، لا يجوز له أن يصوم مع الضرر. وإن كان يصح، ما معنى يصح؟ يعني يكون سقط عنه، لا يلزمه أن يقضي هذا اليوم، لكن لأنه يضره لا يجوز له أن يفعل ذلك. ولا يصح من حائض ونفساء، أما الحائض لا يصح منها الصوم، لا يجوز لها أن تصوم ولا يصح منها الصوم، ويجب عليها أن تقضي ما فاتها بسبب الحيض في أيام رمضان بعد رمضان، يجب عليها القضاء وليس على الفور لأنها أفطرت لعذر، يجب عليها أن تقضي قبل أن يأتي رمضان الثاني، إن استطاعت أن تقضي في خلال هذه السنة بعد رمضان قبل أن يأتي رمضان الثاني يجب عليها، لا يجوز أن تؤخر إلى ما بعد رمضان الثاني، ولا يصح من حائض ونفساء. كذلك النفساء، المرأة التي رأت الدم بعد الولادة إن خرج منها ما هو أصل آدمي بشهادة القوامل، لو كان خرج منها شيء قطعة لحم أخبرت القوامل أن هذا أصل آدمي ثم أعقبه الدم، هذا الدم الذي يعقب ذلك يسمى النفاس. أثناء النفاس المرأة حرام عليها أن تصوم، لا يصح منها، إذا قالت أريد أن أصوم لا يصح، لا يجوز لها ولا يصح منها، وهذه أيضا يلزمها القضاء بعد رمضان قبل أن يأتي رمضان الثاني، ويجب عليهما القضاء، يعني على الحائض وعلى النفساء يجب القضاء. وكيف يثبت دخول الشهر؟ بشهادة العدل، إذا واحد من العدول هو شهد قال عند الحاكم أنا أشهد أني الليلة رأيت هلال رمضان، هذا الحاكم يأخذ بكلامه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحكم بثبوت الصوم، يأخذ بشهادة هذا العدل ويخبر الناس أن رمضان قد ثبت دخوله بشهادة هذا العدل فصوموا غدا رمضان فصوموا. لا يثبت بقول المنجمين صوم رمضان، ولا يثبت بالحساب، أليس يوجد فلكيون يقولون بحسب الحساب الهلال يلد في وقت كذا يولد في وقت كذا، لا يؤخذ بقولهم، بقول المنجمين ولا بقول أهل الحساب لا يؤخذ. الرسول صلى الله عليه وسلم قال بوحي من الله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، معناه يثبت الصوم برؤية الهلال، ويثبت شوال الذي هو الشهر الذي يلي رمضان برؤية الهلال، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، يعني إذا لم يستطيعوا أن يروا الهلال في ليلة اليوم الأول من رمضان يتمون، يعني في 29 من شوال بالليل ينظرون بعد الغروب، ينظرون إلى جهة الغروب هل يرى الهلال أم لا، إذا غم عليهم كان غيم أو لم يروه فماذا يفعلون؟ يتمون شعبان 30 يوما، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا وحي من الله وهذا لا يتغير، ما قرره رسول الله في حياته من الأحكام عليه الصلاة والسلام، الذي قرره ومات وهو مقرره عليه الصلاة والسلام يبقى الأمر كذلك إلى النهاية، لا يتغير. ليس لشخص أن يقول تقدم العلم صرنا في القرن 21 الآن توجد طائرات توجد مراصد توجد كذا توجد كذا، الذي قاله رسول الله قاله بالوحي من الله، قال إن أمة مسلمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، يعني إما أن يكون 29 يوما وإما أن يكون 30، كيف يعرف ذلك؟ بالمراقبة، بمراقبة الهلال، مراقبة الأهلة فرض كفاية، يجب أن يكون في المسلمين من يقوم بمراقبة الأهلة، إن كانوا في أوروبا، إن كانوا في بلاد الشام، كانوا في المغرب، كانوا في أمريكا، يجب على بعض المسلمين أن يقوموا بذلك لمعرفة دخول الشهر، لأنه تتعلق به أحكام شرعية، منها هذا الأمر الذي نحن بصدده، ثبوت رمضان، ثبوت الصوم، كيف يثبت ذلك؟ بالهلال، برؤية الهلال. عدد أعذارا يجوز بها الفطر، يجوز الفطر لمريض، يعني إذا كان الشخص أصابه مرض بحيث ينضر إذا صام، يصيبه ضرر إذا صام، وحامل كذلك المرأة الحامل إذا كان خشية الضرر، ليس معناه لمجرد الحمل يجوز لها أن تفطر، لا، قد تتحمل الحامل الصوم بلا ضرر فيجب عليها أن تصوم، لكن إن كانت تنضر إذا صامت لا يجوز لها أن تصوم، الله حرم علينا أن نضر أنفسنا بنحو هذا الفعل، لا يجوز. ومرضع يشق عليهم الصوم مشقة لا تحتمل، كذلك المرأة التي ترضع هذه إن كان يشق عليها هذا الصوم مشقة لا تحتملها بحيث تخشى ضررا من الصوم هذه تفطر، لا يجوز لها أن تصوم مع الضرر، حرام عليها. كيف تعرف ذلك؟ إن كان أخبرها طبيب ثقة مثلا، أو هي عرفت بالتجربة من نفسها، هي لما دخلت في الصوم وجدت أنها لا تتحمل، وجدت به مشقة لا تحتملها، وماذا تفعل؟ تفطر. أو قال لها طبيب ثقة أنت في حالك هذه الصوم يضرك، فتأخذ بكلام هذا الطبيب الثقة، ليس بالتوهم، إما بالتجربة وإما بقول طبيب ثقة. كذلك الشخص الذي له مهنة، يعمل في مهنة في رمضان، ليس لمجرد أنه يعمل في مهنة شاقة يجوز له أن يفطر، لا، إذا كان في عمله هذا يجد ضررا إن صام، يعني يدخل في الصوم، ينوي الصوم ويدخل فيه، ثم وجد أنه لا يتحمل ينضر، إن استمر ينضر، وهذا العمل لا يستغني عنه أيضا لحاجاته التي لا يستغني عنها، لنفقة نفسه، لنفقة عياله الصغار، زوجه، أمه الفقيرة، أبيه الفقير، ساعتئذ عندئذ يكون له أن يفطر. أما إن كان يجد عملا آخر أو لا يحتاج لهذا العمل لا يجوز له أن يدخل فيه ويفطر، لأنه يجد مشقة وهو يستغني عن هذا العمل، كان مستغنيا عنه ماذا يفعل؟ يتركه ويصوم حتى يؤدي الفرض الذي عليه، ويجب عليهم القضاء، يعني كل الذين ذكروا، المريض والحامل والمرضع، هؤلاء يجب عليهم القضاء. ويجوز الفطر لحامل ومرضع إن خافتا على أولادهما، يعني الحامل والمرضع إن خافت على نفسها يجوز أن تفطر، كذلك الحامل والمرضع إن خافتا على الأولاد يجوز لهما أن يفطرا، يعني إن خافت على نفسها أو خافت على ولدها أن ينضر من قلة اللبن، لأن المرأة إذا صامت من شأنها أن يقل لبنها عادة، أما إذا أكلت وشربت يصير يزيد هذا اللبن، هكذا العادة، فيجوز لها إذن أن تفطر لخشية الضرر على نفسها أو إن خشيت الضرر على ولدها، على الذي في بطنها أو على الذي ترضعه، وعليهما القضاء والفدية. يعني في هذه الحالة إن كان خوف الحامل على الذي في بطنها من أن تجهضه إن صامت يجوز لها الفطر، لكن يجب عليها القضاء ومع القضاء الفدية. كذلك المرضع إن خافت على الولد يجب عليها بعد أن ينتهي رمضان أن تقضي هذا اليوم الذي أفطرته بسبب الخوف على الولد، ومع هذا القضاء الفدية. أما إن كان خوفها على نفسها فقط فإنما يجب القضاء فقط بلا فدية. ويجوز الفطر لمسافر سفر قصر وإن لم يشق عليه الصوم. الشخص الذي يسافر سفرا مباحا وهو سفر قصر، أي سفر سيرة مرحلتين، هذا يجوز له أن يفطر ولو كان لا يشق عليه الصوم، لكن إن كان لا يشق عليه الصوم فخير له أن يصوم، وأن تصوموا خير لكم. يعني إذا واحد مع وجود هذه الرخصة وجد أنه لا يجد مشقة من الصوم، سافر سفرا طويلا، سافر مرحلتين وأكثر، فوجد أنه لا ينضر ولا يجد مشقة، فهنا خير له أن يصوم. لماذا؟ حتى يكون أدى هذا الصوم في رمضان، لأن رمضان له شأن، وحتى يكون وافق الصائمين، المسلمون يصومون وجوبا في شهر رمضان، فيكون هو صام هذا الصيام في رمضان ووافق الصائمين، فهذا فيه فضيلة، فخير له أن يصوم إن كان لا يجد مشقة. إن كان يجد مشقة ولا يجد ضررا فخير له أن يفطر، هذه رخصة، وخير له أن يعمل بهذه الرخصة. أما إن كان يجد مشقة وضررا فلا يجوز له أن يصوم، قلنا لأن الله حرم علينا أن نضر أنفسنا. فإذا هنا عدة حالات للشخص المسافر، إن كان سفره سفر قصر وهو مرحلتان، هذا الشخص إن كان يجد مشقة فخير له أن يفطر عملا بالرخصة، إن كان لا يجد مشقة فخير له أن يصوم حتى يوافق الصائمين في رمضان. إن كان يجد ضررا حرام عليه أن يصوم. ويجوز الفطر لعاجز عن الصوم لكبر سن أو زمان. كذلك يجوز أن يفطر الشخص إذا عجز عن الصوم بسبب كبر سنه أو بسبب المرض الذي لازمه، عنده مرض مع هذا المرض الذي يلازمه كمرض في القلب أو في المعدة أو مرض السكر، هذه من الأمراض الصعبة. أحيانا الذين يصيبهم هذا المرض لا يتحملون الصوم، يضرهم الصوم، فهؤلاء يفطرون ولا يجوز لهم أن يصوموا إن كانوا ينضرون الشخص. أحيانا الشخص عنده السكر، مرض السكر، يتحمل بلا ضرر، يجب عليه أن يصوم. أحيانا عنده مرض في القلب ويتحمل بلا ضرر، يجب عليه أن يصوم. ليس لمجرد المرض نقول يجوز لك أن تفطر، لا، إذا كان في بهذا المرض يخشى إن صام أن ينضر. الشرع في الدين العمل لا يقبل إلا إذا وافق الشرع، ليس إذا عمل الشخص صورته لمجرد الصورة يكون مقبولا. حدثني رجل في سفر كنت، قال لي كنت في سفر طويل، فواحد كان ذاهبا إلى جدة يريد العمرة ولحيته قال لي طويلة، فوضع يديه على الجدار الطائر، هذا الحاجز، ثم فعل صورة التيمم، ثم على زعمه كبر وصلى وهو جالس على الكرسي. الآن هذه الطائرات الكبيرة السعودية ماذا جعلوا فيها؟ مكانا للصلاة لأنها كبيرة واسعة. وقال له ماذا تفعل؟ قال له أتيمم وأصلي. قال له لا يصح، تستطيع أن تتوضأ، هذا الماء هنا قريب، الخلاء قريب، ثم هذه الطائرة فيها غرفة للصلاة. قال له رئيس الحملة، قال لنا نفعل هكذا. جاهل هذا رئيس الحملة الذي يقول لمن معه فعلوا هذا، جاهل، هذا لا يلتفت إليه، الماء موجود كيف يتيمم؟ ثم التيمم يكون على جدار الطائرة، ليس من الحجر، هو تعرفونه، على هذا يكون التيمم إن كان له عذر للتيمم، على هذا يكون لا. ثم الذي يريد الصلاة إن عجز عن القيام، هو ليس عاجزا، إن عجز ليس يتوجه للقبلة، صلى على الكرسي وعلى حسب سير الطائرة. الجهل هكذا يفتك بصاحبه، يهلك صاحبه، يجره إلى الفساد في الأعمال، وأحيانا يجره إلى الكفر. هكذا الجهل يفعل بصاحبه. وأكثر الناس جهال، يعتنون بأمور الدنيا لا يعتنون بأمور الآخرة، يتأنقون بأمور الدنيا في طعامهم، في ملبسهم، في مركوبهم، في أثاثهم، بهذا يعتنون. بأمر الدين أكثر الناس جعلوه وراء ظهورهم، للأكل يعتنون، للنوم يعتنون، للراحة يعتنون، والنفس ميلها شديد للراحة، ميل النفس للراحة شديد، وميلها للكسل شديد. فإذا واحد لم يغلبها يكون مرتاحا في الدنيا كسولا عما له فيه مصلحة، عما له فيه خير. هذا ما الذي جره إلى هذا؟ الجهل. الأساس الذي جره إلى هذا الجهل، أنه ما لجأ إلى أهل المعرفة حتى يسأل، حتى يعرف أحكام الدين. كنا هنا مرة في مطار بيروت نريد الذهاب للحج، واحد لبس ثياب الأحرام وأحرمه يلبس النعل الذي هو مقفل من جميع الجهات. قلت له هذا بعد الإحرام لا يجوز، عرفتم النعل الصباط يعني الحذاء المقفل، لابد أن يكون مكشوفا شيئا من العقب وشيئا من الأمام، لابد. قال رئيس الحملة ما قال لنا هذا، ينتظر ما يقول له رئيس الحملة، هو معه الشافعي أو معه أبو حنيفة. الظاهر عليهم أنهم جهال، هؤلاء يهتمون لجمع المال. واحد تعرفت عليه في مصر لما كنت أذهب في بعض السنين الماضية أدرس بعض الناس، قال لي صار توجد حملة للحج اسمها الحج السريع، اللي تذهب للحج تدفع 10,000 دولار، هذا منذ يمكن نحو 10 سنوات، أكثر من 10 سنوات. قال لي والعيد تكون مع أهلك، تعيد مع أهلك قال هذا الحج السريع شو عم يكبسوا وعزموا عم يضغطوا. هذا من الجهل، هذا من الجهل. الفقهاء يقولون يوم العيد يسمى يوم الحج الأكبر لأن أكثر أعمال الحج فيه. بعض الناس يظنون أن الحج الأكبر إذا كان يوم عرفة يوم الجمعة، لا، هو يوم العيد لأن أكثر أعمال الحج فيه. متى طاف الرسول للإفاضة عليه الصلاة والسلام؟ متى حلق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الناس الذين لا يتعلمون هكذا يتخبطون لا يعرفون متى يكون الطواف صحيحا، متى يكون السعي مجزئا، في أي مكان يكون السعي. الآن أليس وسع المسعى للمكان الذي هو مشروع السعي فيه؟ صار الجهال إذا رأى أحدهم أحدنا وهو يسعى بخلاف سعي الناس من في التوجه من الصفا إلى المروة، إذا واحد مشى حيث جعلوه الآن هذا خارج المسعى. نحن نسعى في الجزء القديم الذي هو أقرب إلى المسجد الحرام، أقرب إلى الكعبة الذي هو الناس يعودون فيه من المروة إلى الصفا. فإذا رأى بعض الناس يقول لي شو عم تعمل هون؟ هنيك هنيك من الصفا إلى المروة هناك، يشير إلى المكان الذي لا يصح فيه السعي. لماذا؟ لأنهم بدون علم يقلدون تقليدا ويكتفون بالمظهر، فصاروا يظنون أن السعي الصحيح يكون في الموضع الفاسد، إذا سعى فيه الشخص يكون عمله فاسدا بسبب أنه لا يتعلمون لا يعرفون ما هو المقدار الذي لا بد أن يكون السعي ضمنه، لا يعرفونه، ما تعلموا وما سألوا، يذهبون هكذا. في كثير يعني حصل عدة مرات يأتي شخص يسألني سؤالا الظاهر أنه لا يعرف، أحيانا من أهل البلد وأحيانا من غير أهل البلد. مرة كنت جالسا في المسجد الحرام فجاءني رجل كبير من خارج الحجاز، قال لي بدي أسألك كيف بيعمل واحد عمرة؟ هو جاء للعمرة ووصل إلى مكة لا يعرف. الحمد لله أنه سألني، يعني سأل شخصا يعرف، دللته وعلمته، لكن يعني قبل أن يذهب الشخص إلى هناك وقبل أن يصل أليس يتعلم الأحكام؟ متى يكون الإحرام؟ من أين يكون الإحرام؟ ماذا يفعل بعد الإحرام؟ ماذا يحرم عليه إذا أحرم؟ بسبب أن أكثر الناس جهال لا يتعلمون لا يسألون أهل المعرفة، فيكون عملهم غير موافق للشرع، يفعلون الفساد. ويجوز الفطر لعاجز عن الصوم لكبر سن أو زمانه أو مرض لا يرجى برؤه، يعني لا يرجى بحسب العادة أن يتعافى منه هذا الشخص. الشخص الذي أفطر بسبب كبر السن أو الزمانة، المرض الذي أقعده لازمه فأقعده، أو لمرض لا يرجى برؤه، هؤلاء الذين لا يرجى فيما بعد أن يستطيعوا معناه أن يصوم، هؤلاء يدفعون الفدية، هؤلاء يدفعون الفدية. ومن فضل الله ورحمة الله أن هؤلاء كل الذين ذكرت من كبير السن أو الذي كان به زمان أو شخص مرض مرضا لا يرجى مره وأفطر ودفعوا الفدية، أنهم إن استطاعوا بعد ذلك الصوم لا يلزمهم أن يصوموا عما مضى مما دفعوا عنه الفدية. أما مما سيأتي إن جاء رمضان وقد استطاع هذا الذي كان لا يستطيع وكان أخرج الفدية يصوم، أما ما مضى مما دفع عنه الفدية هذا انتهى، لا يلزمه أن يصوم بعد ذلك. ومعنى زمانة الإنسان الذي كسره المرض بحيث لا يطيق الصوم. هل يجب التبييت والتعيين في النية ومتى؟ يعني في الصوم هل يجب أن يبيت الشخص النية من الليل؟ وهل يجب أن يعين هذا الصوم الذي يصومه عن أي شيء يصومه؟ نعم يجب أن يبيت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من لم يبيت النية قبل الفجر فلا صيام له، يعني إذا واحد لم يبيت نيته بالليل قبل الفجر معناه بالليل من المغرب إلى الفجر هذا كله يقال عنه ليل، في هذا الوقت يوقع النية، يقول أصوم غدا عن أداء فرض رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى، هذا كمال النية في الصوم. هو لو قال أصوم غدا عن رمضان يكفي، لو قال أصوم غدا عن رمضان يكفي، لأنه بيت النية يعني بيتها بالليل وعين قال عن رمضان. لكن لما نقول لكمال النية أي لأجل أن تكون كاملة أحسن، لما يقول نويت صوما غدا عن أداء فرض رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى، لأن الرسول قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا، لذلك يكون وافق ما جاء في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن أراد أن يصوم عن الشهر كله، أن يوقع النية عن الشهر كله، يقول نويت أن أصوم 30 يوما عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى. فهكذا يكون إذا نسي يوما من الأيام وافق مالكا في قوله إن النية تكون مجزئة عن كل الشهر من ليلة اليوم الأول من رمضان. فإذا عرفتم بثبوت الشهر ليقول أحدكم نويت، لما أقول ليقول أي في قلبه ليجري ذلك على قلبه، يقول نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى، ويقول أيضا نويت صوم 30 يوما عن أداء شهر رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى. المرأة التي تعتقد أنها ستحيض لا تقول نويت صوم 30 يوما وهي اعتقادها أنها ستحيض، أما إن كانت تقول في نفسها قد لا أحيض، أليس المرأة قد يتخلف حيضها في شهر ولو كانت شابة، فإن قالت قد لا أحيض تقول نويت صوم 30 يوما عن شهر رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى، ثم إن جاء الحيض ثم انقطع أثناء رمضان تعود تنوي كل يوم بيومه، كل يوم بيومه تنوي بالليل، تقول أصوم نويت صوم غدا كالنية التي ذكرتها الآن، تعود تنوي في كل ليلة عن صوم النهار الذي سيأتي. قبل الفجر فلا صيام له، من لم يبيت النية قبل الفجر فلا صيام له، رواه أبو داود. يعني إذا واحد لم يوقع النية بالليل هذا لا يصح منه الصوم، هذا في الفرض. أما في النفل يجوز نية النفل السنة بالليل أو بالنهار قبل الظهر قبل الزوال، استدلوا على ذلك مما حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصبح يوما فطلب الطعام من بعض زوجاته فقالت لا يوجد، فقال إذن أصوم، معناه أنه ما كان ناويا للصوم لأنه طلب الطعام صلى الله عليه وسلم، قالت لا يوجد. في واحد منا لا يوجد في بيته طعام؟ طعام يعني مش المقصود هون الطبيخ، الخبز يسمى طعاما إذا كان عنده خبز، إذا كان عنده كعك، إذا كان عنده كوسة، إذا كان عنده جزر، إذا كان عنده خيار، إذا كان عنده خس، إذا كان في بيت يخلو من الرز مثلا عادة، يعني حتى الفقير عادة بيته لا يخلو من الخبز لا يخلو من الرز، فهذا يسمى طعاما. فالرسول عليه الصلاة والسلام نوى صوم نافلة بعد أن دخل الفجر إلى الزوال، الفقهاء يقولون إلى الزوال، يعني إن بدأ لك أن تصوم نافلة في أثناء النهار قبل الزوال قبل أن تتعاطى مفطرا، مش بيأكل ويشرب بعدين ينوي، لا، قبل أن يأكل قبل أن يشرب، ثم إن نسي الشخص في أثناء الصوم أكل شرب، إن كان صوم رمضان أو صوم نافلة أو صوم قضاء فصومه صحيح، لا يفسد بالأكل والشرب ناسيا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أكل أو شرب وهو صائم ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، يعني هذا ما عليه حرج وصومه صحيح في النافلة وفي الفرض كذلك. يجب التبييت أي إيقاع النية بالليل، وهذه النية لا يلزم أن تكون بعد الإفطار، بعض الناس يظنون أنها لا تكون إلا بعد الإفطار، الإفطار يعني بمعنى الأكل والشرب ليس بمعنى دخول المغرب، فإذا دخل المغرب ونويت صوم اليوم الذي سيأتي قبل أن تتناول مفطرا كطعام أكل أو شرب صحت نيتك، لأنه جرى أنني مرة قلت لبعض الناس أنه صيام غد، فقالوا بعد ما أفطرنا، قالوا لي بعد ما أفطرنا هو الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال إذا أقبل الظلام من هنا، أشار بيده إلى جهة الشرق، قال إذا أقبل الظلام من هنا فقد أفطر الصائم، انتهى الصوم خلاص، دخل الليل، لما يدخل الليل شو صار؟ انتهى الصوم. على كل إن لم يتعاطى مفطرا، لم يأكل لم يشرب ونوى الصوم بعد دخول المغرب يعني اليوم التالي صحت هذه النية. كذلك بعض الجهال ماذا يقولون؟ يقولون إذا واحد قام للسحور ثم نوى أكل تسحر ثم نوى وبعد لم يدخل الفجر يقول له خلاص نويت الصوم تأكل تشرب، هذا كلام غير صحيح. إذا واحد نوى الصوم وهو بعد في الليل ما دخل الفجر، له أن يأكل له أن يشرب له أن يتعاطى المفطرات. بعض الناس هكذا يتخيلون أمرا يتصورونه من عند أنفسهم ثم يجرونه على ألسنتهم، وبعض الجهال يأخذون منه يقولون لهم لا خلاص نويت الصوم وبقى تأكل وتشرب، هذا غير صحيح. أو أيضا هذه مشهورة، إذا أذن أذان الإمساك، مش في أذان للإمساك، هذا للإعلان عن قرب الفجر، معناه تهيأوا قرب الفجر حتى تتهيأوا للتوقف عن المفطرات. وأيضا بعض الناس يقولون خلاص أذن مش الفجر، أذن أذان الإمساك، فبعضهم يقول لا تأكل لا تشرب لأنه أذن أذان الإمساك، هذا لأجل معرفة أن وقت الفجر صار قريبا حتى يتهيأ الشخص للتوقف عن المفطرات، هذا معناه. قال مالك، اللي بيحب يكتب يكتب، قال مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه يعني عن أحمد، قال مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه إذا نوى صوم جميع الشهر، إذا نوى صوم جميع الشهر من أول ليلة منه أجزأه لجميعه، يعني إن شاء الله إذا جاء رمضان وأنتم بعد في الحياة تفعلون هذا، تنوون نية عن اليوم القادم اللي هو أول رمضان وعن كل الشهر كما ذكرت. قال مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه إذا نوى صوم جميع الشهر من أول ليلة منه أجزأه لجميعه، واختلاف الأئمة رحمة، أجزأه لجميعه. هكذا إذا نسي يوما من الأيام فاته، وصعب أنه ينسى لأن الشخص عند الإفطار في باله أن غدا رمضان، يعني هو في قلبه أنه يريد صوم اليوم التالي، وكل من يأكل عادة في السحر يتسحر، يعني لماذا يتسحر؟ لأنه يريد الصوم، يعني معناه نوى الصوم، ما شرط يقول نويت أن يجري هذا، يعني نويت صوم غدا عن أداء فرض رمضان هذه السنة، لا تسحر ليصوم. أو شرب الماء، أحيانا بيقول أنا ما حأكل أعطوني شربة ماء، لشو طلب شربة الماء؟ لأجل أنه يصوم. حتى اللي ما بيطلب شربة ماء وحتى اللي ما بيتسحر من شأنه عادة يزيد في أكله عن عادته عند الإفطار من أجل أنه سيصوم، ما بيأكل على حسب العادة، عادة بيزيد ولو قليلا، يقول لأنه بكرة صيام نزيد على شوية بالأكل، لما زاد؟ لأنه يريد الصوم، يعني معناه أنه نوى الصوم. لذلك قال شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله نادر أن ينسى الشخص نية الصيام، نادر، لأنه يحصل معه شيء من هذا، وتكرار هذه النية أمر حسن في الشرع، لأنه يحصل عند كل واحد منا عادة أنه كلما ذكر أن غدا رمضان ماذا يجري على قلبه؟ أنه يتصوم غدا، ما في ضرر هذا؟ أليس استصحاب النية يقول الفقهاء فيه ثواب؟ هذا أيضا لأنه حريص على الصوم، كلما جاء في باله أن غدا ما زلنا في رمضان، ماذا يجري على قلبي؟ إنه يتصوم غدا عن رمضان، يعني هذا يريد عن رمضان، فهذا لا بأس به، تكرار هذه النية شيء لا بأس به. وقال أبو حنيفة: صوم شهر رمضان، صوم شهر رمضان والنذر المعين يصح بنية قبل الزوال. وقال أبو حنيفة: صوم شهر رمضان، يعني يصح عند أبي حنيفة إذا نويت بالليل أو نويت قبل الظهر. كثير من الشباب كما تعرفون، والشباب حتى الرجال والنساء، ينامون، لا ينتظرون خبر ثبوت رمضان، ينامون، فأحيانا يصبح أحدهم وهو ما نوى الصوم بالليل فيقولون له: عرفت ثبت رمضان. فهذا ماذا يفعل؟ عند أبي حنيفة ينوي، لأنه بعد قبل الزوال ينوي الآن أنه يصوم، يصح. بس ماذا قال أبو حنيفة؟ لاحظوا ماذا قال أبو حنيفة: ليس في كل صوم يصح أن ينوي قبل الزوال، قال في رمضان وفي النذر المعين، قال نذرت أن أصوم يوم غد مثلا، هذا نذر عينه هو، ليس في القضاء، ما قال في كل صوم حتى ينتبه لذلك. يجب التبييت والتعيين في النية لكل يوم من رمضان، يعني بأن يقول أصوم غدا عن رمضان، وذلك بأن ينوي فيما بين غروب الشمس وطلوع الفجر صيام اليوم التالي من رمضان. عما يجب على الصائم الإمساك؟ يجب عليه الإمساك عن الجماع، لأن الجماع مفطر مفسد للصوم، والاستمناء وهو طلب إخراج المني بنحو يده مثلا، هذا أيضا يفسد الصوم، والاستقاء أي أن يتعمد القيء. أما إذا تقيأ دون تعمد، بنقول باللغة العامية استفرغ، نطق، بيقولوا باللغة البيروتية بيقولوا نطق، بدون أن يتعمد ذلك لا يفطر. لكن إن بلع شيئا منه مما خرج من هذا القيء متعمدا ليس مغلوبا، أو بلع الرق المتغير قبل أن يطهر فمه أفطر، لأن هذا القيء نجس نجاسة، فصار الفم متنجسا بها لما خرج القيء، صار متنجسا بها. ماذا عليه أن يفعل قبل بلع الرق؟ أن يطهر فمه. فإذا إن بلع القيء متعمدا أو بلع ريقه المتنجس متعمدا فسد صومه، أما إن كان بلعه غير متعمد، بلعه مغلوبا، فلا يفطر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من ذرعه القيء فليتم صومه، ذرعه يعني غلبه، ومن استقاء فليقضي، يعني إذا تعمد أن يتقيأ أدخل إصبعه، أدخل ريشه، بعض الناس يفعلون هذا، إذا أكلوا كثيرا بعض الناس يدخلون أصبعهم حتى يخرجوا الطعام، لماذا؟ حتى يكملوا التلذذ بالأكل، يفعلون هذا، بعض الناس يفعلون هذا، يأكلون كثيرا فإذا امتلأوا يخرجونه ثم يعودون للأكل، هذا عمل قبيح. والردة كذلك، إذا وقع الشخص في الردة فسد صومه، فسد عمله، إن كان وقع في ردة كل الحسنات راحت ذهبت وهذا الصوم فسد، فماذا يلزمه؟ أن يعود فورا للإسلام بالنطق بالشهادتين، وأن يمسك بقية النهار وجوبا، يمسك بقية النهار وأن يقضي هذا اليوم، لأنه أفسده بالردة. يعني إذا واحد طرأ عليه أثناء نهار الصوم ردة بأن سب الله مثلا، أو سب نبيا، أو سب ملكا، أو استخف بالشرع، أو طرأ عليه عقيدة فاسدة أثناء نهار الصوم، اعتقد أن الله جالس على العرش، أو أن الله يتحرك أو يسكن، أو له صورة أو له شكل، أو أنه كتلة نورانية، بعض الناس يطرأ عليهم ذلك يعتقدونه، ليس مجرد الخاطر، هذه ردة. ماذا يفعل هذا الشخص؟ فورا يتشهد للدخول في الإسلام ويمسك بقية اليوم، ثم يقضي فورا بعد رمضان وبعد اليوم الأول من أيام العيد، لأن يوم العيد لا يجوز صومه ولا يصح. يجب عليه إذن الإمساك عن الجماع والاستمناء والاستقاءة والردة. لما قال والاستمناء قلنا هو طلب إخراج المني بنحو يده، أما إذا واحد نام فاحتلم فخرج منه المني فلا يفسد صومه، نام رأى مناما خرج منه المني وهو صائم في نهار الصوم لا يفسد صومه. الجاهل قد يظن أن صومه فسد بخروج المني منه وهو نائم، لا يفسد صومه. وعن دخول عين جوفا، يعني يمسك الصائم عن أن يدخل إلى جوفه شيء له حجم ولو كان شيئا صغيرا كحبة الخردل أو حبة السمسم مثلا. وعن دخول عين جوفا إلا ريقه الخالصة الطاهرة من معدنه. أما الريق الخالص الطاهر الذي هو لم يختلط بنحو دم من لثته مثلا من معدنه، يعني ما جاء إليه شيء من الخارج، ما طرأ عليه شيء من الخارج، ما طرأ عليه شيء دخل من الخارج فصار مختلطا بهذا الريق، هذا إذا ابتلعه لا يؤثر، ولو جمعه هكذا في فمه ثم ابتلعه لا يؤثر. إذ أحيانا بعض الناس حتى يرطب فمه يجمع شيئا من الريق الخالص الطاهر ثم يبلع هكذا، هذا لا يفطر، هذا الفعل لا يفطر. ولو جعله على لسانه ومده لخارج ثم أعاده وبلعه أيضا هذا لا يفطر بذلك، لأن هذا يعتبر كحكم الذي هو في الداخل. أما إذا كان وضع ريقا له جرم ظاهر على شفته، وضع ريقا أخرج ريقا له حجم ظاهر على شفته، هذا أين صار؟ صار خارج الفم ثم أخذه هكذا وبلعه، هذا أفطر. أما مجرد أن أخرج لسانه كما يفعل الصائم عادة ثم رده وبلع ولا يوجد شيء على شفته، لا يوجد شيء طرأ من خارج، هذا لا يفطر بذلك. بعض الناس أخبرنا شيخنا في بعض البلاد عن بعض الناس الجهال الذين لم يتعلموا، قال بعضهم كان في أثناء الصوم لا يبلع ريقه طول الوقت، يبزق طول الوقت يبزق حتى لا يبلع ريقه لأنه ما تعلم. بالعلم يعرف الصواب من الباطل، يعرف الصحيح من الباطل، يعرف ما يوافق الشرع مما لا يوافق الشرع، يعرف ما فيه حرج مما ليس فيه حرج، والشريعة سمحاء. بالنسبة لتقبيل الزوجة، يجوز أن يقبل زوجته ولو بشهوة إن لم يخشى الإنزال، يعني إن قبل امرأته كان رسول الله يقبل زوجته عليه الصلاة والسلام. فالفقهاء يقولون إن كان لا يخشى الإنزال من تقبيل الزوجة يجوز له ذلك، لكن إن خاف أن ينزل خشية الإنزال فقبل امرأته بشهوة حرم عليه ذلك ولا يفسد الصوم لمجرد تقبيلها بشهوة، إلا إذا قبلها فخرج منه المني أو أمسكها من يدها فخرج منه المني أو ضاجعها بنية أن يخرج المني، ضاجعها يعني كان معها ولو بحائل، لو كان مع وجود الحائل ولو لم يجامع لكن بقصد الإنزال، يعني قصد إلى أن ينزل بضم زوجته إليه فأنزل بطل صومه. هل القيء مفطر؟ لو غلبه القيء لا يفطر إلا أن يبتلع شيئا منه أو ريقه المتنجس غير مغلوب، معناه إن كان مغلوبا لا يفطر لا يفسد صومه. أما لو استقاء، يعني هو طلب القيء بفعله بنحو إدخال إصبعه، فإنه يفطر. وكذلك يقول الفقهاء وإن أخرج نخامة من صدره أو رأسه وأمكنه رميها فلم يفعل وابتلعها أفطر بذلك. أحيانا شخص يخرج النخامة من الصدر وأحيانا يخرجها من الرأس، فإن أخرجها أي أوصلها إلى الظاهر ثم ابتلعها وهو مستطيع أن يبزقها، ليس مغلوبا ابتلعها، لا عن عمد ابتلعها، يعني طلع البلغم مثلا فأخرجه أوصله إلى مخرج الخائي أو أنزله جذبه من الرأس، أحيانا بعض الناس يجذبونه من الرأس وأحيانا يكون من الصدر، النخامة أحيانا من الرأس وأحيانا من الصدر، فوصلت إلى الظاهر، وصلت إلى مخرج الخاء هنا إلى هنا ثم ابتلعها غير مغلوب متعمدا أفطر، يفطر بذلك. كذلك إذا كان عندما تسحر علق بعض الطعام بين أسنانه ثم بعد الفجر تعمد أن يخرجه بلسانه هكذا ثم بلعه ولو كان قليلا، تعمد وهو ذاكر أنه صائم، فسد صومه بذلك، لأن إدخال شيء له حجم من منفذ مفتوح إلى الجوف عن عمد هو ذاكر أنه صائم هذا يفسد الصوم، ولو كان شيئا قليلا كحبة عدس أو حبة برغل أو حبة خردل أو نقطة ماء وتعمد ذلك يفطر. هل الجنون والإغماء في نهار رمضان يفسد الصيام؟ أما لو استطاع بنحو إدخال إصبعه فإنه يفطر. هل الجنون والإغماء في نهار رمضان يفسد الصيام؟ لو جن ولو لحظة فسد صومه. أحيانا الشخص يطرأ عليه جنون طارئ ليس متواصلا، يصيبه جنون ثم ينقطع، يصيبه جنون ثم ينقطع، مجرد أن طرأ على الشخص الصائم الجنون ولو لحظة فسد صومه، وإذا أغمي عليه كل اليوم فسد صومه، يعني إذا أغمي عليه كل النهار. أما إذا كان هذا الإغماء حصل له أثناء النهار لكن ما أكل عليه كل النهار، أصابه إغماء أكثر النهار أو أقل أو النصف لكن أفاق قبل المغرب أفاق، فصومه صحيح. أما لو نام كل اليوم لم يفسد، بعض الناس ينامون كل النهار فصومهم لا يفسد. نوى بعض الشباب والشابات يفعلون هذا، يسهرون يأكلون ويشربون حتى كأنهم ليسوا في رمضان، ثم يخبرون أهاليهم لا تفطروننا إن كنا نائمين، اتركونا إذا أذن المغرب أيقظونا. الشخص إذا أحس بمشقة، إذا أحس بتعب في صومه له أجر على هذا التعب الذي يحصل له، أليس في العادة يحصل له شيء من التعب؟ يحصل أحيانا وجع رأس، وجع في البطن، يحصل يثاب على ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ما يصيب المسلم من نصب، نصب التعب يعني، ولا وصب مرض يعني إذا أصابه المرض، ولا هم من لا يأتيه هم، ولا حزن من لا يأتيه الحزن حزن يعني، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. حتى الشوكة إذا دخلت في الإصبع في اليد في الرجل مع أنها خفيفة عادة تكون يعني، حتى هذا يثاب عليه. فهو لا يريد أن يصيبه أدنى تعب، لا يريد أن يحصل له أدنى مشقة، لا يريد أن يشعر بالجوع والعطش، لا ينبغي هذا. ينبغي أن يكون ليله في طاعة الله في رمضان، أن يزيد في الطاعات في رمضان، لأنه موسم للعبادة. ليلة القدر تكون في أي ليلة من ليالي رمضان، في أي ليلة. لذلك لم يبين ما هي هذه الليلة، لم تعين هذه الليلة حتى يكون اجتهاد المؤمنين في كل الليالي، فهذا نفع لهم، يجتهدون في كل الليالي حتى يصيبوا، حتى يدركوا ليلة القدر، حتى يكونوا قائمين فيها بالعبادة. هكذا ينبغي. هم ماذا فعلوا؟ فعلوا لهم مسلسلات حتى يشغلوهم في رمضان، يعني حتى ما يكون عندهم فراغ. بتذكر أول ما حطوا مسلسل شهر جدا اسمه باب الحارة، كان عندي درس بشيمون، فعم اسألهم في مسلسل كتير عم يتداولوه ما كنت حافظ اسمه بعد، كل إجمالا اللي بالمسجد بالمسلسل قالوا لي باب الحارة كله، معناه يتابعونه يخبر بعضهم بعضا. لما فعلوا ذلك؟ حتى يشغلوهم بتضييع الوقت، ليس لوجه الله يفعلون هذا أكيد، هم لا يريدون من ذلك إلا أن يضيعوا أوقات الناس، لا سيما في موسم الطاعات. يعني رمضان موسم، الشيخ عبد الله رضي الله عنه قال رمضان في بلادنا موسم الرياضة للزهاد، رمضان في بلادنا موسم الرياضة، مش الرياضة اللي بيمشي وبيركض يعني وبيلعب تنس، لا، الرياضة يريد بذلك رياضة النفس، قهر النفس يعني. قال أهل الزهد في بلادنا لما يصير رمضان يأكلون كل أيام رمضان الذرة المقلوة ويشربون الماء، يأكلون الذرة المقلوة ويشربون الماء فقط، هذا طعامهم، يتركون حتى ما تعودوه من خبز بمرق مثلا، حتى هذا يتركونه لكي يقهروا أنفسهم حتى تترك الكسل أكثر وأكثر، بلا ضرر يفعلون هذا بلا ضرر. هؤلاء أهل الزهد، أهل العبادة الذين يفكرون في أمر القبر وأمر الآخرة هكذا يفعلون. أما ماذا صار رمضان بالنسبة لنا؟ عادة صار موسما لزيادة التنعم، نحن في حياتنا تعودنا التنعم، فإذا جاء رمضان صار موسما لزيادة التنعم، يزيدون فيه التنعم. هو المطلوب من الذي يفكر في القبر والآخرة أن يقلل التنعم في كل الأيام وأن يزيد ذلك في رمضان، لأنه موسم للطاعة، إذا جاءه ضيف يكرمه، هذا لا يخرج عن موضوع أهل الرياضة وأهل الزهد وأهل العبادة، لأن إكرام الضيف شيء مأمور به في شرع الله. لكن سائر الأيام، في سائر الأيام هو يكون عنده ضيوف، في كل يوم يكون عنده ضيوف عادة؟ لا، لو جن ولو لحظة فسد صومه، وإذا أغمي عليه كل اليوم فسد صومه، أما لو نام كل اليوم لم يفسد. ما هي الأيام التي لا يصح صومها؟ لا يصح ولا يجوز صوم العيدين، يعني عيد الأضحى، يعني عيد الأضحى وعيد الفطر، العيد يوم واحد، عيد الأضحى يوم وعيد الفطر يوم، ليس كما يقول الناس ثلاثة أيام عيد الأضحى وأربعة أيام عيد، ثلاثة أيام عيد الفطر وأربعة أيام عيد الأضحى، هذا غير صحيح. وكانوا يقولون جحش العيد أيضا يزيدون يوما، سألت الشيخ قال ما فيه كفر، حتى تعرف، لأن الناس يقولونها في بيروت، يقولون اليوم الخامس جحش العيد، يريدون أنه اليوم الزائد، وفي الرابع في بعد عيد الفطر ويومي التشريق يقولون جحش العيد، ما فيه كفر، لكن كلام قبيح لا يقال هذا. من أين جاء؟ من جهالة العوام، تعودوه، والذين يسمون المشايخ تركوا تعليم الناس في الغالب وتحذير الناس من الفساد، فلا ينكرون عليهم مثل هذا، فيمشي تجري بين الناس. لما لا يقولون لهم لا تصح صلاتك في الطائرة وأنت قاعد على الكرسي ولست متوجها إلى القبلة؟ لأنهم هم يفعلون هذا. لما لا يقولون لهم لا تتسرع في أكل اللحم في الطائرة حتى تعرف هل هو مذبوح أم لا؟ هم يأكلون اللحم وهم يركبون الطائرة دون أن يعرفوا هذا اللحم مذبوح ميتة من أين جيء به، لا يسألون. إذا ذهبوا إلى السعودية كيف يأكلون هؤلاء الناس؟ يدخلون المطعم يأكلون، لا يسألون. فإذا قيل لهم يقول لك بلد إسلامي يا أخي، بدي أسأل بلد إسلامي، وهم يعرفون أن كثيرا من اللحم يؤتى به ولم يذبح على الطريقة الشرعية، هذا شيء معروف. أنهم واحد أخبرني منذ مدة قريبة عن شركة مشهورة أكثر الدجاج في السعودية منها، قال لي يضعون آلة فيها بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر، آلة تسجيل، والآلة تقطع، ليس شخص يحركها كل مرة وليس شخص يحرك بيدها، الآلة تمشي وتقطع. الدجاج الذي يذهب به إلى السعودية، وأخبرني رجل هذا الكلام من أكثر من 20 سنة، كان يسكن في الرياض، هو معه باسبور من السعودية، له قريب يعمل كان في استيراد اللحوم والدجاج، فجاء بدجاج من بلدة لا يعرف عنها الذبح، فكانوا يشترطون في ذلك الوقت أن يكون كتب على الكيس ذبح على الطريقة الإسلامية، فقالوا له لا يدخل هذا ما مكتوب عليه، وهو ليس مذبوحا. قال فأخرجها، ألصق عليها الأوراق ثم أدخلها. هذا الرجل قريبه، أخبرني عن قريبه منذ أكثر من 20 سنة، وأظن سمعتم أنه علب الطون كتب عليه ذبح على الطريقة الإسلامية، يمكن رأيتم هذا، أنا رأيت كتب عليه ذبح على الطريقة الإسلامية، الطون يذبح على الطريقة الإسلامية، السمك لا. هذا دليل أنهم يستسهلون. أن تكون حريصا على أمر الدين، على ما يدخل إلى جوفك، أن تكون حريصا، لا تكن كهؤلاء، لأن بعض جهلة المشايخ قالوا لهم وتقول بسم الله وبتاكل. فيصل مولوي الذي يسمى فقيه الجماعة عند حزب الإخوان استفتي في مجلة الشهاب، قيل له يؤتى بلحوم من عند المشركين، قال له قولوا بسم الله وكلوا. قال لنا الرسول عليه الصلاة والسلام سألته عائشة قالت له إن أناسا حديثي عهد بالإسلام يأتوننا بلحمان لا ندري أذكروا اسم الله عليها أم لا. هي عم تسأل عن شو؟ هل قالوا بسم الله أم لا؟ هم حديثوا عهد بالإسلام، يعني هم من المسلمين وهم يذبحون، بس هي عن شو عم تسألوا؟ لا ندري، لأنه بعضهم جداد، يعني هل يقولون بسم الله عند الذبح أم لا؟ فقال سموا الله أنتم وكلوا. ما معناه؟ معناه إن جاءتك ذبيحة ذبحها مسلم بيده ذبحا صحيحا ولم تعرف هل قال بسم الله أم لا، يستحسن أن تقول بسم الله وتأكل، هذا معناه. فهن شوين راحوا؟ قال أي لحم تجي قول بسم الله وكل، لأنهم جهال. فأمثال هؤلاء لا يعتمد عليهم. لا يصح ولا يجوز صوم العيدين وأيام التشريق الثلاثة وهي التي تلي يوم عيد الأضحى. تعرفوا عيد الأضحى أي يوم؟ العاشر من ذي الحجة، وكذا النصف الأخير من شعبان، يعني من 15-16-17 هذا النصف الأخير من شعبان، ويوم الشك اليوم الذي تحدث بعض الناس برؤية الهلال في ليلة الثلاثين، يعني ولم يدرى من الذي قال أو تحدث فسقط مثلا، ويوم الشك إلا أن يصله بما قبله، يعني إذا صام الرابع عشر مثلا وسحب الصوم فصام كل شعبان فهذا يجوز ولو دخل في ذلك يوم الشك أيضا، يعني إذا صام مما قبل الخامس عشر ووصله به إلا أن يصله بما قبله أو يصومه لقضاء، كان عنده قضاء فصام من القضاء في النصف الأخير من شعبان، أو نذر كان عنده نذر نذره قبل ذلك فأراد أن يفي نذره في النصف الأخير من شعبان، أو ورد عنده ورد كمن اعتاد صوم الاثنين والخميس يصوم الاثنين والخميس فجاء النصف الأخير من شعبان يصوم، أو كفارة كان عنده كفارة فأراد أن يفعلها الآن يعني في النصف الأخير من شعبان يجوز. كان نذر نذرا، هو مش نذر أن يصوم في هذا الوقت، نذر نذرا ثم أراد أن يفيه في هذا الوقت. شخص جامع في نهار رمضان بغير عذر ما حكمه؟ من أفسد صوم يوم من رمضان بجماع عامدا باختياره، يعني ليس مكرها وفعله متعمدا عالما بالتحريم وكان يعرف أنه حرام هذا الفعل، كأن لم يكن قريب عهد بالإسلام ولا نشأ ببادية بعيدة عن العلماء ذاكرا للصيام فسد صومه، يعني تعمد أن يجامع امرأته في نهار رمضان وهو ذاكر للصوم وفعل ذلك عامدا وغير مكره فسد صومه، عليه الإثم الكبير، عليه معصية كبيرة، والقضاء فورا أي في اليوم الثاني من شوال، والكفارة. وهي ما هي الكفارة لهذا الفعل؟ عتق رقبة مؤمنة سليمة، يعتق رقبة مؤمنة سليمة أي من العيوب المخلة بالعمل إخلالا ظاهرا. فلا يصح أن يعتق مثلا عبدا لا يستطيع المشي، هذا فيه خلل ظاهر بالنسبة لي إذا أراد أن يعمل للكسب، أما إذا كان فيه خلل إذا كان أصلع أو أقرع مثلا لا ينبت له شعر في رأسه هذا لا يخل بقضية العمل لا يؤثر. فإن عجز، يعني هنا على الترتيب، إن عجز عن عتق الرقبة المؤمنة السليمة من العيوب مخلة بالعمل، فإن عجز صام شهرين متتابعين، يعني إن أفطر يوما يعيد صيام الشهرين ولو لعذر، لعذر المرض مثلا يعيد من الأول. فإن عجز صام شهرين متتابعين باعتبار الشهر القمري، يعني إذا بدأ من أول الشهر طلعوا الشهرين 29-29 ما بيكون صام 60 بس بيكون صام شهرين، طلع واحد 29 وواحد 30 بيكون صام 59 بيكون صام شهرين، يعني العبرة بأن يصوم شهرين، المقصود أن يصوم شهرين. فإن عجز يعني على الترتيب كما قلت أطعم 60 مسكينا 60 مدا أي من غالب قوت البلد. اكتبوا عنهم مسألة يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم. شيخ العبرة بالشهر القمري أم الهجري؟ قمري الهجري هو قمري يعني الهجري يعني الذي يثبت بالقمر الهجري الذي يثبت بالقمر. مسألة يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يوافق عادة له يعني إذا واحد أراد أن يصوم يوم الجمعة وكان ليس له عادة في الصوم بحيث يصيب يأتي يوم الجمعة فهو له عادة في ذلك مكروه. فإن وصله بيوم قبله أو بعده فإن وصله بيوم قبله أو بعده يعني لا يكره إذا وصله بيوم قبله صوم خميس وجمعة أو جمعة وسبت مثلا. فإن وصله بيوم قبله أو بعده أو وافق عادة له أو وافق عادة له بأن نذر أن يصوم يوم شفاء مريضه أبدا بأن نذر أن يصوم يوم شفاء مريضه أبدا يعني قال كلما تعافى مريضي نذرت لله أن أصوم فيتعافى هذا يوم الجمعة فوافق يوم الجمعة يعني وافق شفاؤه يوم الجمعة فيصومون لا كراهة. كذلك إذا أجى يوم عرفة مثلا كمان هون لا كراهة وإن كان الأحسن أن يصوم يوما قبله ويوما بعده لكن ما فيه كراهة لا كراهة فلا كراهة نعم فلا كراهة. فائدة آخر شيء طيب يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يوافق عادة له فإن وصله بيوم قبله أو بعده أو وافق عادة له بأن نذر أن يصوم يوم شفاء مريضه أبدا ووافق يوم الجمعة فلا كراهة. فائدة السحور وزان رسول السحور وزان رسول على وزن الرسول يعني عشان يعرف أنه المقصود السحور ما يؤكل في السحر يعني بنقول هيئوا السحور بنقول هيئوا السحور اللي هو ما يؤكل في وقت السحر. تعرفون السحر الوقت الذي يكون قبل الفجر في الثلث الأخير من الليل. السحور وزان رسول ما يؤكل في السحر يعني هلأ بس تقولوا للأهل هيو السحور ما بقى تقول هيو السحور خلي إنسان يترك العوج شوي فنقول هيو السحور لو عم نحكي بالعام حتى نتعود إذا عم تحكوا مع العوام اسكتوا عنه بس عم نحكي فيما بيننا نحن عم نتعلم ونحب نعلم الخير لغيره. والسحور بالضم فعل الفاعل والسحور بالضم فعل الفاعل يعني السحور الفعل اللي عم يعمله الشخص السحور الذي يأكله فهيئوا السحور وقوموا للسحور قوموا للسحور يعني قوموا لنأكل السحور هاي تمرنوا عليها شوي لأنه نحن بيغلب عنا أنه الناس بتقول السحور على كله جيبوا السحور قوموا على السحور كله سحور عندهم ما بيقولوا السحور ما هيك ما بيستعملوا عادة الناس. الرسول قال تسحروا فإن في السحور بركة عليه الصلاة والسلام يعني فيه بركة هذا فيه بركة. يعني الشيخ رحمه الله لما كنا عايشين معه بالبيت أحيانا يقول لي كل بقول لهم لا أشتهي الطعام بوقت السحر فيقول لي كل ولو خذ ولو شربة ماء. الرسول عليه الصلاة والسلام قال تسحروا ولو بشربة ماء هذا من السنة يعني إذا واحد لا يشتهي الطعام ليشرب شيئا من الماء بنية السحور بنية السحور حتى يكون وافق السنة أو ليأكل تمرة التمرة فيها فوائد عظيمة. نهلل لا إله إلا الله. وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على